شرح الرحمن له صدرا، رفع المنان له ذكرا، فهو أجل العالم قدرا، يرنو النجم إلانا عليه، أكرم بمقام محمود ولواء الحمد المعقود، أكرم بمقام محمود ولواء الحمد المعقود، وحباه بحوض مورود، وهو شفيع الخلق لديه.